هذه من علامات التمكين وشوف ال رأي لا تصل على الكائن لا على الحق واضح من قوله جاء الرجل وإعراض جاء الحكمه ورجل سائل وفيه ان تسلم اخر الرجل وهو ان نحو ام رجل يعني لغه حميه يعني تحدث الوى قديمها ليس من مجرم ليس من البر ليس من البر ليس من البر قيام قصه في السفر حمية تقول ليس من البر في صيام في سفر ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بها اهل حمية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم عنده يخاطب كل قضيه بلغتها العرب ولغات الطبيعه واضح ليس من البر في صيام في سفر الألف يخرجونها من لغة حمية من اليمن هم من أصل العرب هم العرب الأصليون ومنه كذلك ليس من البر في صيام سفر فقد يصيب بدخول المعين والسر والصيام والسفر أثناء بدخول هذا الألف والله أنت مشكلة هذا سيدة يوما لكن الآن أنت اطلعت على إنقاط على تنوين المقابلة تنوين التمكين تنوين العوض تنوين التمكين تعرفت على هذه اللغة عندما تجد نفسك في القتل أو الحضور يعني هو يبينها ويفصلها تجد نفسك إلا أو في الألفية إنه قد تجد زي ما تجده في الحضور ذات وتجد الشذوذ لا ما تجده في القطر يعني الذي يقول ان القطر والشذوذ هذا الرؤيا عن ذلك فهو مخطئ كل من جانب لا يدري ما في حقيقه القطر واضح القطر والا كان من شر ابدا هذا اول اتجاه اذا كان القطر يغني عن الشذوذ طيب لماذا الا في الشذوذ وإذا كان الخطر مشابه للشذوذ يعني سوءناه طيب هذا مش أليس تكرارا من الإمام فيكون ليس إماما واضح الخطر ألفه قبل الشذوذ وألف المتن ثم شرح الخطر وألف الشذوذ مثلا ثم شرح الشذوذ مثلا في تقسيمه للأفعال الشذوذ الإسلام ليس كذلك الخطر فقال وهذا تقسيم بديع لم يستغني به احد لغايه الجمال تقسيمه في الشيء او طلب العلم يجب ان يدرس الكتاب هو تلفيذ ابن هشام يعني يدرس كله الان نقول الالف والدال وحروف القبض يعني حروف الجر حتى تعرف ما هو الجر الا في وفلا وعلى وعن عرفها وحروف الواو اربعه حروف محسوب على الرمل ومحسوب على شروط الوجود واعلام بجره الرسم والرسم في داخله وحروف مضاف والصبر مضاف اليه وهو محسوب على علامه بجره الرسم والرسم في داخله يعني أن الإنسان يعلم بدخول حروف الصوت عليه نحو بشيء يعني حروف الجر لا تدخل إلا على الأجمال حروف الجر لا تدخل إلا على الأجمال نحو بشيء بشيء ولا فاعل أحسن لماذا؟ لأنه بدخول حرف الجر عليه فالزيت اسمه في سكون حرف الخط عليه الخط والسبب والخط والاضافه تكون فيه والزوج في الاشاره تكون فيه وذلك بالنسبه الى النعت وقت وش كيف الذي يقول انه مثلا كل هذا الشعر